بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ إنني أريد أن أسأل سؤالا تاني زي زمان، سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. هل أحسست بحب الله يملأ قلبك مرة قط؟ عمرك في حياتك حسيت بحب ربنا مالي قلبك ويغمر مشاعرك؟ عمرك حسيتها دي؟ عمرك حسيتها في حياتك؟ كان قبل كده سؤال قريب من ده، فاكرين كان ايه؟ كنت بقول لك متى كانت آخر مرة أحسست غلبك الشوق لرؤية وجه الله الكريم؟ لقيت نفسك بتقول كده، ياه، إمتى بقى أدخل الجنة؟ أنا نفسي أشوف ربنا. فانهمرت من عينيك دموع الشوق لرؤية وجه الله الكريم. إمتى حسيت المعنى ده؟ إمتى عشته؟ عارف، لو ما حسيتش المعنى ده ولا عشته في حياتك، يبقى أنت مش عايش. احنا بنتكلم دلوقتي عن حب ربنا، وإن الإنسان إذا وضع راسه كده على السرير، لا على اليمين، ها، وضع راسه كده على السرير على المخدة، وضع جنبه كده على السرير وتنهد، حس ان انفاسه طالعه لربنا سبحانه وتعالى، واجتمع همه عليه، بقى دماغه ما فيهاش مين اللي جنبه ولا مين اللي حواليه ولا بكره الصبح ايه ولا من ساعتين كان بيحصل ايه. مفيش في دماغه الا حب ربنا والشوق لرؤية وجه الله الكريم والأنس بالله، واجتمع همه عليه. بالعلم والفكر بقى منزلة الفكرة اللي احنا عايشينها متذكرا صفاته العلا وأسماءه الحسنى ومشاهدا له في أسمائه وصفاته قد تجلت على قلبه فانصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فبات جسمه في فراشه يتجافى عن مضجعه وقلبه قد أوى إلى مولاه وحبيبه فلما أوى إلى الله آواه الله وأسجده بين يديه خاضعا خاشعا ذليلا منكسرا من كل جهة من جهاته فيا لها من سجدة ما أشرفها ليته لا يرفع رأسه منها إلا يوم اللقاء. ده احنا بنوصف راجل نايم بينام ساعة ما رقد تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هم دول الكلام مش من عندي مش بألف ده ربنا بيوصف عباده اللي بيحبهم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع بينه وبين جنبه جفاء بين جنبه وبين الفراش جفاء بين جنبه وبين الاضطجاع جفاء مخصمين بعض. تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليه بيعملوا ايه؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. فلما يحصل كده أنفاسه المحترقة تصعد وجنبه يجافي مضجعه وجعل همه ذكر الله وأنس قلبه وعقله وفكره بأسماء الله وصفاته يسجد الله هذا القلب بين يديه. قيل لبعض السلف هل يسجد القلب؟ قال نعم سجدة لا يرفع منها إلى يوم القيامة. قلوب ساجدة فشتان بين قلب يبيت عند ربه قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان وخرق حجب الطبيعة

ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده ولا معين له فيعينه على قضائها بل هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع خلقه أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كلهم في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شوف بقى، لو إبرة حطوها في البحر تطلع بإيه؟ ولا حاجة. اوعى تقول إنها تاخد نقطة من البحر، مش هتاخد حاجة. إبرة وجرب، مش هتاخد ولا نقطة ولا نص نقطة ولا ذرة. ولو أن أولهم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. لو كل الدنيا دول، كل الناس اللي على وجه الأرض، فسق فجر مشركين كفر يضر ربنا فيه، ولا حاجة، ولا حاجة، ولا أي حاجة. ولو إن كل العالم دول أولياء لله، من أولياء الله الصالحين، ينفعوا ربنا بإيه؟ برضو ولا حاجة، ولا أي حاجة. والكلام ده ولا له أي أثر، إنما الصالح لنفسه والفاسد على نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه، ذلك بأنه الغني. وده اللي أنا بقوله دايما، لما تتعامل مع ربنا اعرف أنت بتتعامل مع مين. غني لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، هو الغني سبحانه، مش محتاج لحد ولا محتاج لحاجة جل جلاله. فلذلك انت يعني زي ما قلت، لما بتتعامل مع ربنا اوعى تفكر ان انت لما بتعصي يعني في حاجة نقصت في الكون. لا لا لا لا، على نفسك. الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ثم ان تعلم أن الله عزيز عزيز يعني لا يغالب. كنا لسه بنتكلم دلوقتي في ان الانسان ينبغي ان يستسلم لله. الواد محمود اللي اللي اللي نور الاضاءه الجميله دي، ربنا ينور قبره وقبر ابوه وقبور المسلمين اجمعين يا رب العالمين، وقلبه وقلوب المسلمين اجمعين يا حي يا قيوم. ها الكلام على ايه؟ على ان الانسان ما يحاربش ربنا. مراد المقدر الذل للاقدار، واجهل الناس من قاواها. سبحانه وتعالى غني عزيز لا يغالب، هو الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لما بنقول كده، لو إن إنسان طلب من ربنا وأراد الله أن يعطيه، ربنا سبحانه وتعالى يحتاج وقت قد إيه عشان يديله؟ ولا وقت خالص، كن خلصت. عطاؤه كلام وعذابه كلام. إذا أراد الله أن يهلك الأرض جميعا، الكون جميعا، كن خلصت. الله جل جلاله قادر، قاهر، قهار. فعطاؤه كلام وعذابه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويشهده كما أخبر عنه أيضا الصادق المصدوق صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زي ما سيدنا النبي يقول إيه؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه وتعالى بيده، سبحانه وتعالى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. أنا في حلقة فاتت جبنا صفات الله من القرآن، ودلوقتي صفات الله من السنة، لكي يشهد القلب ويوقن ويؤمن بهذه المعاني. وزي ما قلنا في في في, في الفكرة إن الإنسان، أو قلنا في الفكرة إيه؟ الفكرة في علم التوحيد، ولا ينجو العبد فيها، في الفكرة في التوحيد، إلا بالاعتصام بنور الوحي القرآن والسنة والتمسك بفهم السلف. مهم جدا إن أنا أقول بفهم السلف دي، إنك أنت تبقى فاهم النصوص دي، الآيات والأحاديث بفهم السلف. السلف دول الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فهمهم كان ايه؟ امروها كما جاءت، دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، امروها كما جاءت، مش بالوقوف عن والاعراض عنها، لا، باثباتها، اثباتها. يعني لما نقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، في القرآن أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. أمروها كما جاءت، بالإثبات، بعدم تكييف، عدم تمثيل، عدم تشبيه، عدم تعطيل، عدم تأويل، كما جاءت، وهذا سبيل النجاة. وهكذا يشهد القلب، فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، وصارت حديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يفهم الإنسان ويعيش ويحيا حياة صحيحة مع الله. إخوتي، ما أجمل هذه الحياة، وما أعظم هذه الحياة، أن تعيش وأنت تعرف الله، وأن يعيش قلبك حين لا يلتفت عن الله ولا ينشغل بغير الله. ليتنا نكرم بهذه الحياة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.